وتارة يأتي ذكر الإسلام مفردا ليس مقرونا بالإيمان، كقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. وتارة يذكر الإيمان مفردا ليس مقرونا بالإسلام، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ونحوها من الآيات. فالحاصل أن لإطلاقهما حالتان، تارة يذكر كل منهما مفردا عن الآخر، وتارة يذكر معا في النص الواحد. أما إذا ذكر كل منهما مفردا عن الآخر فإنه يتناول الدين كله، إذا ذكر الإسلام مفردا شمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مفردا شمل أيضا معنى الإيمان ومعنى الإسلام. أما إذا ذكر معا فإنه يراد بالإيمان العقائد التي تكون في القلب، ويراد بالإسلام الأعمال والأقوال الظاهرة كما هو واضح ذلك في حديث جبريل المشهور، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد القلبية، العقائد القلبية. والعقائد التي في القلب لا يراها أحد، لا يراها أحد، لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت قصة عجيبة في الصحيحين للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو يعطي العطاء، يقسم عطاء صلوات الله وسلامه عليه، فأعطى أناسا، يقول سعد أعطى رجالا ولم يعطي رجلا كان أعجبهم إلي، كنت أرى أنه أحسنهم، كنت أرى أنه أفضلهم، كنت أرى أنه أفضلهم وأولاهم بالعطاء. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. انتبه، سعد قال إني لأراه مؤمنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. ثم تكرر هذا الأمر ثلاث مرات، وسعد يعيد على النبي عليه الصلاة والسلام إني لأراه مؤمنا، فيقول عليه الصلاة والسلام أو مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أعطي أناسا وغيرهم أحب إلي خشية أن يكبهم الله في النار. فالعطاء قد يكون للتأليف، قد يعطي الأقل مكانة في الدين تأليفا لقلبه تثبيتا له. إني أعطي أناسا وغيرهم أحب إلي خشية أن يكبهم الله في النار. لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما، لأن الإيمان أمره أعلى، الإيمان أمره أعلى ورتبته أرفع اقرأ هذا في سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والآية واضحة في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان والمسلم والمؤمن. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ولهذا الرجل الذي تراه يصلي، الرجل الذي تراه يصلي ويحافظ على أمور الدين وأعماله وطاعاته وعباداته تقول مسلم، تحكم عليه، لكن لا تقول مؤمن هكذا جزما، لأن الإيمان أمره أعلى. ولهذا سعد لما قال إني لأراه مؤمنا، وإنما قال ذلك لما يرى على ذلك الشخص من الصلاح والديانة والاستقامة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، لأن رتبة الإسلام رتبة أقل. فمن دخل في هذا الدين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، تجري عليه أحكام الإسلام ويحكم بأنه مسلم. كل من صلح ظاهره يقال مسلم. من أكل، من استقبل قبلتنا في الحديث قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قالوا فهو المسلم، ما قال فهو المؤمن. الإيمان رتبة أعلى، رتبة يتعمق فيها الإيمان في القلب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كل مؤمن مسلم، لأن من تمكن الإيمان في قلبه تمكنا عظيما ظاهره سيصلح تبعا بالإسلام وأعمال الإسلام. قالوا وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا وليس كل مسلم مؤمنا، والدليل واضح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تصلوا إلى رتبة الإيمان ودرجة الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا. وفي ضوء هذا البيان، إذا قرأت الآية في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يظهر لك المراد بهؤلاء والمراد بهؤلاء. فإن المسلم هنا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلم هنا من جاء بأعمال الإسلام الظاهرة، لكن بشرط أن يكون عنده قدر من الإيمان القلبي يصحح إسلامه. أما إذا كان عمل ظاهر بدون إيمان قلبي مطلقا فهذا منافق، الذي يظهر الإيمان وليس في قلبه، يظهر الإسلام وليس في قلبه إيمان. فالمسلم هو الذي أتى بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده قدر من الإيمان القلبي يصحح إسلامه، لأن الإسلام الذي هو العمل الظاهر لا يصح ولا يستقيم إلا بوجود قدر من الإيمان في القلب يجعل هذا الإسلام صحيحا مقبولا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي سعيه مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن بهذا القيد وهو مؤمن. لكن لو عمل صالحا وأكثر من الصالحات وتعددت أنواع الصالحات وليس عنده في القلب إيمان لا تنفع أعماله الصالحة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو العقائد التي في القلب، الإيمان هو العقائد التي في القلب. والمسلم هو الذي جاء بالأعمال الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، والمؤمن من عمر قلبه بالعقائد الإيمانية ورسخت في قلبه فأثمرت صلاحا في عمله. ولهذا قالوا كما قدمت كل مؤمن مسلم دون العكس، كل مؤمن مسلم دون العكس. إذن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا. ما معنى ذلك؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، أصبح المراد بالإسلام العمل الظاهر، والمراد بالإيمان العقائد التي في القلب. وإذا افترق اجتمع، إذا افترق يعني ذكر كل منهما مفردا عن الآخر، اجتمع في المعنى أي أن كل منهما حال افتراقه عن الآخر يشمل معناه ومعنى الاسم الآخر. في قاعدة معروفة عند أهل العلم، إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إطلاقه وإفراده، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، دال على باقيها. قال رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ قال الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد له والانقياد لطاعته، والانقياد لطاعته. الإيمان التصديق الجازم أو الإقرار الذي لا ريب فيه ولا شك بجميع ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به، المتضمن للعمل. انتبه للمتضمن للعمل، لأن التصديق والإقرار الجازم إن كان فعلا تصديقا وإقرارا جازما لا بد أن يثمر عملا، إذ لا يتصور إقرار قلبي جازم بكل ما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام مع هجر العمل وتركه كلية، لا يمكن، لا يتصور ذلك. يوضح لك هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مراد القلب، لأنها تبع له، هو بمثابة القائد، إن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن اعوجت فهي له تبع. فإذا وجد الإقرار الجازم بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الجوارح تتبع ذلك بالعمل الصالح. ولهذا قال: المتضمن للعمل، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. ولهذا في ضوء تقرير الشيخ: الإيمان إذا أطلق، إذا ذكر مفردا، ماذا يكون تعريفه؟ ماذا يكون تعريفه؟ نفس التعريف الذي ذكر الشيخ، يكون تعريفه أنه هو التصديق والإقرار الجازم بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإقرار به والتصديق، المتضمن للعمل، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. قال: وهو الاستسلام لله وحده والانقياد له بالطاعة. الإسلام قال هو الاستسلام لله وحده. لاحظ في الإسلام أنه استسلام، وهذا الاستسلام لمن؟ لله. فإذا انتفى الاستسلام لا يكون مسلما، وإذا انتفى كون هذا الاستسلام لله وحده، يعني لم يكن لله وحده، لا يكون مسلما. ولهذا ينهدم الإسلام إما بترك الإسلام تكبرا، فمن لم يستسلم لله فهو متكبر، ومن استسلم لله ولغيره، سوى غيره به في الإسلام، لم يكن استسلامه لله وحده يكون مشركا. ولهذا الإسلام يناقضه الشرك والكبر، الإسلام يناقضه الشرك والكبر، لأن من لم يستسلم لله فهو المتكبر، من لم يستسلم لله فهو المتكبر، ومن استسلم لله ولغيره سوى غير الله بالله في استسلامه فهو المشرك، فهو المشرك. قال: وهو الاستسلام لله وحده والانقياد له والانقياد لطاعته. قال: وأما أصولهما، وأما أصولهما يعني أصول الإيمان وأصول الإسلام، قوله وأما أصولهما يعني أصول الإيمان وأصول الإسلام، والمراد هنا بقوله وأما أصولهما أي حال الاجتماع، أي حال الاجتماع، حال اجتماع الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر كل منهما مفردا فإنه يشمل أصوله وأيضا أصول الآخر، يشمل الدين كله. قال: وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية التي أمامنا الآن ذكر فيها الإسلام والإيمان معا في نص واحد، بماذا فسر الإيمان وبماذا فسر الإسلام، ذكر معا. فالإيمان هنا في الآية فسر بالعقيدة، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، هذه كلها عقائد. والقول إذا أطلق، القول إذا أطلق يراد به قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. فقولوا قولوا آمنا بالله أي قولوا هذا بألسنتكم معتقدين ذلك في قلوبكم، قولوا ذلك عن اعتقاد وعن إقرار وعن تصديق. فالمراد هنا بالإيمان العقائد. ثم ختم الآية بقوله ونحن له مسلمون، المراد بالإسلام هنا الشرائع، الأعمال، الطاعات، الانقياد لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر سبحانه وتعالى. قال: وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة وذكرها، وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي أصول الإيمان، أصول الإيمان. ومعنى أصول الإيمان أي دعائمه وركائزه التي لا يقوم الإيمان إلا عليها، وهي ستة أصول، ستة أصول لا يقوم الإيمان ولا يقوم الدين إلا عليها، فمن جحدها أو جحد شيئا منها لم ينتفع بعمل ولم يستفد من طاعة وإن كثرت، لأن هذه ركائز وأصول يقوم عليها الدين. ومثل هذه الأصول مع الدين مثل القلب مع الجسد، هل يستقيم جسد بلا قلب؟ مثله كذلك لا تستقيم أعمال الإيمان بلا أصول، أصول الإيمان. فمثل هذه الأصول من الدين مثل القلب من الجسد، مثل القلب من الجسد، ولا حياة بلا قلب ولا قبول لطاعة بلا إيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الأصول مذكورة في القرآن مجتمعة في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قول وإليك المصير هذا الإيمان باليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأصول العظيمة أصول لا يقوم الدين إلا عليها هذه أصول الإيمان. فلما سأله في الحديث لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الإيمان فسره بأصوله، وكان قبل ذلك سأله عن الإسلام ففسره بأعمال الدين الشرائع كما في قوله هنا قال: والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: ففسر الإيمان بعقائد القلوب. عقائد القلوب ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها عقائد قلبية. وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. ولهذا الإسلام إذا ذكر مع الإيمان يراد به الأقوال والأعمال الظاهرة كما هو في هذا الحديث. والإيمان إذا قرن بالإسلام يراد به العقائد الباطنة التي في القلب أما إذا ذكر كل منهما مفردا عن الآخر فإنه يتناول معنى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الله عز وجل ذكر في القرآن أن له جل في علاه الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله: لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى لله، والمراد بالحسنى أي البالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله. الأسماء الحسنى لله المراد بالحسنى أي التي بلغت في الحسن غاية الحسن وتمامه وكماله. وفي ضوء هذا يعلم أن أسماء الله كلها وهي كلها حسنى دالة على صفات كمال، دالة على صفات كمال، لو كانت أسماء جامدة غير دالة على صفة لم تكن حسنة، ولو كانت دالة على صفة نقص لم تكن حسنة. فأسماء الله حسنى لأنها دالة على صفات كمال، صفات بلغت في الكمال غايته. ولهذا وضع الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال تنبيها على هذا الأمر العظيم في باب الأسماء الحسنى وفقهها، أن الإيمان بأسماء الله ليس بمجرد حفظ لفظ الاسم، ليس بمجرد حفظ لفظ الاسم، أن يحفظ أن من أسماء الله السميع ومن أسماء البصير ومن أسماء العليم ومن أسماء الرحيم، ليس بمجرد الحفظ. ولما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، علم من ذلك أن إحصاء الأسماء ليس بعد ألفاظها أو حفظ ألفاظها، بل لا بد من فهم المعنى الذي دل عليه الاسم، ولا بد أيضا من القيام بالعبودية التي يقتضيها الاسم. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية، كل اسم من أسماء الله له عبودية هي من مقتضيات إيمانك بهذا الاسم، هي من مقتضيات إيمانك بهذا الاسم. وهذا أمر واضح، عندما تؤمن بأن الله سميع وتثبت السمع صفة لله سبحانه وتعالى، وأن سمعه جل في علاه وسع الأصوات كلها، ماذا يقتضي إيمانك بهذا الاسم من عبودية لله؟ أليس من مقتضيات هذا الاسم أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بأن لا يسمع منك إلا ما يحب، وأن لا يسمع منك ما يغضبه ويسخطه جل في علاه؟ فهذا من مقتضيات إيمان العبد بأن الله سميع، أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه. ولهذا سبحان الله العبد عندما يستشعر هذا المعنى وهو يتحدث يتأدب مع الله، عندما يستشعر هذا المعنى وهو يتحدث يتأدب مع الله. أرأيتم الآن الشخص عندما يقف عند أحد من المخلوقين معظم كيف يضبط ألفاظه ويرتب منطقه ويزن كلامه ويراعي الحشمة والأدب؟ الله حق بذلك سبحانه وتعالى، ولكن هذا من نقص إيماننا وضعفه، من نقص إيماننا وضعفه، وإلا الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك. المرأة المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أتت إليه وكانت عائشة في البيت نفسه قريبة منها، تقول عائشة كنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضها، هي معها في البيت قريبة منها، فتقول كنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضها. فما أن فرغت المجادلة إلا ونزل قول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. انظر فقه أم المؤمنين رضي الله عنها، وسع سمعه الأصوات. ولهذا الناس كلهم بل الجن والإنس من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم أجمعين قاموا في صعيد واحد وفي لحظة واحدة نطقوا جميعا كل بلهجة وكل بلغة وكل بحاجة، لسمعهم جل في علاه أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. هذا معنى قول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ومما يدل على ذلك الحديث القدسي: يا عبادي، الله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. ماذا يقتضي قوله فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر؟ ما مقتضى ذلك؟ ها؟ ما مقتضى ذلك أنهم أجمعين يسمعهم على اختلاف اللغات وتباين اللهجات واختلاف الحاجات، يسمعهم أجمعين سبحانه وتعالى. فهل الإيمان بأن الله سميع، هل المراد به حفظ الاسم هذا فقط؟ هل هذا هو المراد؟ أن يحفظ أن لله اسم السميع، هل هذا هو المراد؟ وهل يكون حقق الإيمان بهذا الاسم؟ أم أنه لابد أن يؤمن بالاسم ويؤمن بماذا؟ الصفة التي دل عليها الاسم، مثل ما قالت عائشة وسع سمعه الأصوات، ويؤمن ويحقق ما يقتضيه هذا الاسم من عبودية لله سبحانه وتعالى وتقرب له جل في علاه. هذا مثال، هذا مثال، قل مثله في الأسماء الحسنى، أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قدمت العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن كل اسم لله سبحانه وتعالى له عبودية، هي من مقتضيات إيمان العبد، إيمان العبد بهذا الاسم، مقتضيات إيمان العبد بهذا الاسم. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بأحصاها؟ من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء يشمل أمورا ثلاثة كلها من الإحصاء الذي هو سبب وموجب لدخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة. الأول معرفة هذه الأسماء وحفظها، والأمر الثاني فهم معانيها وما دلت عليه من صفات لله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث القيام بما يقتضيه ذلك من تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى. كما سبق البيان أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له عبودية، هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم. هذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بحفظها وبفهم معناها ومدلولها وبتحقيق العبودية التي تقتضيها هذه الأسماء. قال دخل الجنة، وهذا يستفاد منه أن أعظم أبواب دخول الجنة أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، أن تعرف معبودك، أن تعرف خالقك بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة جل في علاه. وهذا من الركائز التي تقوم عليها دعوات النبيين، الأنبياء دعواتهم تقوم على ركائز ثلاثة، منها التعريف بالمعبود، أن يعرف العبد ربه، يعرف خالقه، يعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي تعرف إلى عباده بها في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ رحمه الله الجواب هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. وضرب على ذلك أمثلة، قال: فنؤمن بأنه عليم، له العلم الكامل المحيط بكل شيء، عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. فتؤمن بالاسم وتؤمن بما دل عليه من صفة، وتؤمن بالحكم والمتعلق. مثال: السميع اسم نؤمن به، السمع صفة دل عليها هذا الاسم، المتعلق يسمع سبحانه وتعالى، عليم والصفة العلم، والحكم والمتعلق يعلم، يعلم أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قيام العبد بما يقتضيه هذا الإيمان بالاسم والصفة من عبودية وخضوع لله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ أن للإيمان بالأسماء ثلاثة أركان، للإيمان بالأسماء ثلاثة أركان، وذكر أمثلة باسمه العليم والقدير والرحيم، ذكر هذه الأسماء أمثلة على هذه القاعدة. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن أسماء الله من حيث ما تدل عليه من صفات على نوعين. أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث ما تدل عليه من صفات على نوعين: نوع يدل على صفات متعدية مثل الأمثلة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ونوع يدل على صفات لازمة. وبناء على ذلك فإن للإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف متعد ثلاثة أركان، كما هي الأمثلة التي ذكر الشيخ رحمه الله: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالمتعلق. وأما إذا دل الاسم على وصف لازم، وأما إذا دل الاسم على وصف لازم فللإيمان به ركنان: إيمان بالاسم وإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. مثل الحي، الحي والصفة الحياة، والعظيم والصفة العظمة، ونحو ذلك، مثل الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها أسماء دالة على وصف لازم. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد فللإيمان بها ثلاثة أركان مثل ما ذكر الشيخ في هذا الجواب، وإذا كانت دالة على وصف لازم فللإيمان بها ركنان، كما هي الأمثلة التي أشرت إليها: الحي، العظيم، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، ونحوها من أسماء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك. والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وكذلك نقول في جميع صفات الباري: إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به في كتابه، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ أجاب رحمه الله قال: نعرف ربنا بأنه علي أعلى، نعرف ربنا بأنه علي أعلى، مثل ما قال الله: وهو العلي العظيم. قال جل وعلا: وهو الكبير المتعال. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. فنؤمن بذلك، نؤمن بأن ربنا علي أعلى، نؤمن بأن ربنا علي أعلى، كما أثبت لنفسه ذلك جل وعلا، وكما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو علي أعلى. العلو الثابت لله عز وجل هو العلو بكل معاني العلو، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه العلو المطلق، فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، له العلو بكل معانيه، العلي بكل معنى واعتبار، العلي بكل معنى واعتبار. لكن لو جاء شخص وقال أنا أثبت لله علو القدر فقط، هذا يصبح ماذا؟ تحكم، هذا تحكم. الله عز وجل أثبت لنفسه العلو بكل معنى واعتبار، فلما يقيد ببعض معانيه وتنفى المعاني الأخرى؟ فالله سبحانه وتعالى له العلو بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى أي على وارتفع بإجماع أهل العلم، استوى أي على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى علي على عرشه المجيد مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، له علو الذات وله علو القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، فهو عز وجل له العلو بكل معنى واعتبار، له علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. قال: وأنه بائن من خلقه. هذه الكلمة بائن يطلقها أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة واضحة وصحيحة ولا إشكال فيها، ويتعني كلمة بائن أن الله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس وتنزه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله عن ذلك، هذا معنى بائن. بائن علي على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، أي في مواضع من القرآن، في سبعة مواضع ثم استوى على العرش، في ستة مواضع، وفي موضع قال: الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال رحمه الله: والاستواء معلوم والكيف مجهول. فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. قال: الاستواء معلوم، معنى معلوم أي المعنى، استواء معلوم أي معناه معلوم، معناه واضح بإجماع السلف، على وارتفع، هذا معناه استوى أي على وارتفع، علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة. ولهذا لما جاء رجل إلى مالك رحمه الله وقال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب، والسؤال عنه أي الكيف بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه، قال: ما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني. وكان رحمه الله غاضب عندما سمع هذا السؤال، لأنه سؤال محدث، لأنه سؤال محدث. فالاستواء معلوم أي معناه معلوم، أما الكيفية فمجهولة. يقول الشيخ: فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، ولم يخبرنا عن الكيفية، فنؤمن بما أخبرنا به

الإسلام انقياد، الإسلام انقياد وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، فأي حظ لعبد في الإسلام لا حظ له مطلقا في أعمال الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، الإسلام أن يكون منقادا مطيعا ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن منقادا ممتثلا أوامر الله سبحانه وتعالى لا حظ له في الإسلام ولا نصيب، لأن الإسلام استسلام وانقياد وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور وقوعا إسلام صادق وإيمان صادق مع انتفاع العمل مطلقا. وكيف يتصور ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما تشابه من النصوص لا يقضى به على المحكم البين منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يعرف العلماء الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل، ويعرفونه في بعض الأحيان بالأركان أو بأصوله الستة، فهل هناك فرق بين هذين التعريفين؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: يعرف العلماء الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل، ويعرفونه في بعض الأحيان بأصوله الستة، فهل هناك فرق بين هذين التعريفين؟ هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام في التعريف وهذا مقام آخر، لأن إذا كان مثل ما مر معنا في حديث جبريل سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان، فالمقام هنا في تعريف الإيمان مقام بيان لأصوله، أصول الإيمان. أما إذا عرف الإيمان المطلق فالإيمان المطلق يتناول الدين كله، العقيدة والعمل، مثل ما قال السلف: الإيمان قول واعتقاد وعمل. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التسمية بعبد العالي. الذي ثبت في القرآن من أسماء الله تبارك وتعالى الأعلى في قول سبح اسم ربك الأعلى، والعلي في قوله وهو العلي العظيم وآية أخرى، والمتعال في سورة الرعد قال تعالى: وهو الكبير المتعال. فهذه الأسماء الثلاثة ثبتت وكلها دالة على علو الله، العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم. صلى الله عليكم. يقول: حفظكم الله، قرأنا أنه يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة أي أركان. والعالي، العالي هكذا يسأل، العالي هذا يكون من باب الأخبار، لكن لا يعد في أسماء الله عز وجل إلا ما جاء منصوصا عليه ومصرحا به في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. يقول: حفظكم الله، قرأنا أنه يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة أي أركان الإسلام الخمس، لكن أليست الشهادة من الأعمال الباطنة؟ أفيدونا. الشهادة قول، وهذا القول لا يقبل قولا مجردا، لكن الشهادة قول، عمل ظاهر، ولهذا ما يدخل المرء في الإسلام إلا بشهادة تسمع منه، قول يسمع. أما العقيدة لا يدرى عنها، العقيدة التي في قلبه قد يقولها المرء ولا يكون عنده عقيدة، العقيدة مكانها القلب الذي هو الإيمان، الإيمان. أما الشهادة قول ظاهر، ولا يكون دخول في هذا الدين إلا بالنطق بالشهادتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة المشهورة قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا قول ظاهر. نعم. ولهذا الإسلام حال اجتماعي مع الإيمان يفسر بالأقوال والأعمال الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من ضابط يعرف به الاسم المتعدي من الاسم الدال على وصف اللازم غير المتعارف عليه في اللغة؟ الاسم المتعدي والاسم اللازم هذا يعرف بالنظر في هذه الأسماء، لأنك إذا نظرت الآن في اسم الله عز وجل الحي يدل على أمرين: إثبات الحي اسما لله وإثبات الحياة صفة له، بخلاف العليم. العليم يدل على العليم اسم والعلم صفة ويعلم، عليم بعلم يعلم. أما الحي حي بحياة، أما يحيي هذا المحيي ليس الحي. فمثل أيضا العظيم والأول والآخر والظاهر وعدد من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا يعرف بالنظر والتأمل في المعاني ومدلولات هذه الأسماء. الله أعلم. جزاكم الله خيرا.